بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، لا يدل على الحصر، بمعنى أن الغبن الذي يقع للناس ليس فقط في الصحة والفراغ، بل يقع لهم في ذلك ويقع لهم في غيره. يقع لهم مثلا في المال، ويقع لهم في كثير من تصرفاتهم وشؤونهم. ولكن لما كان الإنسان إنما ينطلق للعمل إن وجد عنده فراغ وعافية، فإنه بذلك يستطيع أن يقوم بكثير من الأعمال، كما قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: وذلك أن الإنسان إن كان مشغولا لم يتمكن من القيام بالأعمال التي يريدها، وإذا كان الإنسان مريضا فإنه أيضا قد لا يتمكن من كثير من الأعمال التي يريدها، سواء كان في الطاعات أو في الذنوب والمعاصي. ولذلك فإن معالجة الإنسان الذي ينفلت مع أهوائه أن يشغل بما ينفعه، فالفراغ يجعل هذا الإنسان يفكر في ماذا يقضي هذا الوقت، فلربما ينجرف في أودية الهلكة. كذلك إذا كان الإنسان مريضا فإنه لا يفكر في الغالب إلا في علته ومرضه وطريق البر والخلاص من ذلك، ما يفكر في المعصية والمنكر والشر وما إلى ذلك، فتنكسر نفسه. فأقول سواء كان في العمل الطيب الصالح أو كان في العمل الفاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك، وذكر أيضا وصحتك قبل سقمك. والمشاهد في حياتنا في غالب أحوالنا، لو نظر الإنسان في ساعات اليوم والليلة فهي 24 ساعة، ونظر إلى الاستغلال الحقيقي، الإنتاج الحقيقي، الاستثمار الحقيقي لهذه الساعات، فإنه قد يفاجأ في بعض الأحيان أنه لا يصل إلى ساعة أو ساعتين، والباقي يتقضى في نوم وذهاب وإياب وأمور لا طائل تحتها، وأحيانا لربما ينقضي ذلك مع وهم كبير أنه مشغول. فلو أراد الإنسان أن يحصي كل خرجة وذهاب ومجيء له في يومه وليلته ويعد ذلك من الأشغال حتى الأمور الرتيبة، فإنه سيتوهم أنه لا يستطيع أن يعمل شيئا زائدا على ما هو فيه، بينما الواقع عنده أوقات كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال، لو أراد الإنسان أن يعد 4-5 ارتباطات في اليوم الذهاب إلى المسجد ويقول: عندي كل يوم 5 مواعيد، سيعيش في وهم كبير. لكن هناك أمور أصبحت جزءا من حياة الإنسان بشكل رتيب، لكن يحتاج أن ينظم بقية الأمور الأخرى، ينظم الأعمال بمدى أهميتها والحاجة إليها، وما هو مستعجل منها وما هو مؤخر، ويضع له برنامجا يمشي عليه. أما أن تبقى الأوقات مفتوحة وعشوائية، ومن سبق إلى زمانه ووقته غلب عليه وأخذ منه ما شاء، ويبقى الإنسان في مجال الزيارات والذهاب والمؤانسة والجلوس مع الناس أمام وقت مفتوح، لربما يجلس بعد التراويح إلى الفجر، أو أمام الأنترنت، فهذا الكلام غير صحيح إطلاقا. ولذلك فإن الواقع لو فكر فيه الإنسان، واقع الإنسان مع زمانه، لوجد أنه مغبون حقيقة، وإن توهم في كثير من الأحيان أنه مشغول، لكن العبرة بالإنتاج، العبرة بالاستثمار الحقيقي لهذه الساعات. ولذلك يمكن أن يختزل عمر إنسان يعيش 60 سنة، أن يختزل عمره من الناحية الواقعية إلى 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، والباقي ضائع لا قيمة له، لا ينتفع به، هذا إذا ما كان يضره عند الله عز وجل. فهذه الصحة والفراغ. ولذلك فإن الإنسان ينبغي أن يراعي هذا المعنى الكبير، ويراعي كل ما أعطاه الله عز وجل من النعم، وينظر في ماذا تصرف بها، وهل انتفع بها الانتفاع المطلوب. نعمة الذكاء مثلا، الله عز وجل أعطاه الكثيرين، التفكير الصحيح، فمن الناس من يكون كل تفكيره في المعصية والذنوب والجرائم وكيف يصل إليها وكيف يغوي هذه وكيف يوقع بهذه وما إلى ذلك، وآخر لربما يكون كل تفكيره في أمور أيضا لربما لا تستحق هذا الجهد كله، كيف يحصل لقمة العيش، مع أن هذه قضية ضمنها الله عز وجل، ما تحتاج أن ينصب كل تفكير الإنسان عليها. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، والذين يحصلون الأرزاق لا يحصلونها بذكائهم وقدراتهم العقلية، وإنما هذا رزق كتبه الله عز وجل يأتيه بأدنى تسبب. نعم، فما يصح أن نعطل هذه النعمة، نعمة التفكير، ونجعلها في أمر قد ضمنه الله تبارك وتعالى، فلا يكون للإنسان أي اهتمامات إلا في تحصيل لقمة العيش. وهكذا في كثير من الأمور الفائتة، أحيانا ينشغل الإنسان في التفكير بأشياء مضت لا يجدي التفكير فيها عنه شيئا، خلاص انتهت، أمور خسارة وقعت، مصائب وقعت، أحزان، نكبات، فقد حبيب، فيجلس إنسان يفكر بها ويجتر هذه المناظر والمشاهد المحزنة، وهذا لا يعود عليه بطائل، بل بالعكس يشل تفكيره ويضعف قوى القلب ويضيع عليه الزمان من غير أن ينتفع بشيء، بل إن ذلك يضره. لكن الإنسان يحاسب نفسه في تقصيره مع الله تبارك وتعالى، ويستدرك ذلك ويتلافى التقصير، يتلافى التقصير. إذا نظر الإنسان، العلامة المعروف من أذكياء العالم ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، صاحب كتاب الفنون، قدر ب800 مجلد هذا الكتاب. هذا الرجل كان يقول: إني في 10 الثمانين أجد ما كنت أجده وأنا ابن 20، أو كلمة نحو هذا، يعني من الهمة. وما كان يأكل شيئا يمضغ، كان يستف الكعك، لأنه ما يحتاج إلى مضغ لئلا يضيع وقته على بسبب الأكل. نعم، وكان ابن أبي حاتم يقرأ على أبيه، أبي حاتم رحمه الله كان يقرأ عليه إذا دخل الخلاء، يجلس برا ويجلس يقرأ عليه عند الباب لئلا يفوت هذا الوقت الذي يجلس فيه في الخلاء، إلى هذا الحد. ونحن كم نجلس على مائدة الإفطار وغير مائدة الإفطار، كم نجلس، زمان طويل. نعم، وكم يجلس نساؤنا في إعدادها من الظهر يمكن وهن في المطبخ، ثم بعد ذلك في آثارها من تصفيف وترتيب الأواني وغسلها، فيذهب أكثر من نصف اليوم في هذه الأيام الشريفة على أمور تافهة. يمكن الإنسان يستعيذ بما هو دون هذا. وهكذا في أمور كثيرة. الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، قرأت في ترجمته فعجبت من على تقدم السن، والرجل له دروس يومية بين المغرب والعشاء طول السنة بلا انقطاع، ولا كلل ولا ملل، وعنده درس بين الأذان والإقامة، وفي الإجازات الصيفية عنده 5 دروس في الصباح، وعنده بعد المغرب درس، وبين الأذان والإقامة درس، وعنده لقاء بالطلاب الذين يسكنون في مساكن الطلبة اللي يحضرون عنده لقاء، وعنده لقاء أيضا، لقاء دورية، عنده لقاء أيضا بطلاب العلم الذين يأتون من خارج عنيزة، وله لقاء بأعضاء هيئة الأمر بالمعروف، ولقاء بأعضاء الدعوة، ولقاء بجمعية التحفيظ هو عضو فيها أو شيء من هذا، جمعية تحفيظ القرآن، وله أيضا لقاء بكبار طلبة العلم، كبار طلابه، وعنده لقاء اسمه الباب المفتوح يحضره كل أحد، يعني كل أحد من الناس، نعم، وعنده أيضا خطبة جمعة. بعض الطلاب العلم إذا كان عنده خطبة جمعة لا يسمع ولا يبصر ولا يأكل ولا يستطيع يسوي شيء، مسيطر عليه الموضوع، خطبة والإعداد لها ولا يفكر بشيء آخر، وكل ما قيل له شيء قال عندي خطبة وعندي إعداد خطبة، هذا جزئية الخطبة عنده. وعنده بعد العصر شرح رياض الصالحين، نعم، كل يوم. فالحاصل الرجل وإمامه في التراويح، نعم، وهو عضو في هيئة كبار العلماء وعضو في المجمع الفقهي وعضو مدري، ويعني فقط متابعة البرنامج بهذه اللقاءات الدورية هذه تحتاج إلى مكتب وفريق يتابعونها ويذكرونه بها، والشيخ في الغالب يعمل لوحده، نعم، رجل يحمل هذه الأشياء كلها، نعم، وإنتاج، إنتاج علمي، تميز، تميز في الفتوى، تميز في طريقة التعليم، تميز في الخطابة، تميز في كل شيء، نعم. فنحن نسأل الله أن يرحم حالنا وضعفنا وعجزنا، والإنسان أحيانا يعمل أشياء بسيطة جدا ويظن الإنسان أنه يعني لو حضر درس واحد باليوم يشعر أنه أرهق كثير. كلمة المسجد بعد العصر 10 دقائق هذه تعتبر يمكن عند بعض الناس إرهاق، بينما هو يحضر في محاضرات المدرسة أو الكلية 5 أو 6 أو 7 وصارت جزء رتيب من حياته ما يشعر بها. لماذا لا يشعر بها؟ لكن لو قلنا له احضر 5 دروس في اليوم، ومن يطيق هذا؟ من يطيق هذا؟ وهكذا اللي يعلم، لو قيل لعلم باليوم 4 أو 5 دروس أحد يطيق هذا؟ هذا قتل. طيب وانت في الكلية الآن تدرس 4 أو نحو هذا، نعم، وما قتل كذلك، لكن النفس تحتاج إلى فقه في التعامل معها والاحتيال عليها، وأن لا تسيطر علينا الأوهام، وهناك أشياء نستطيع أن نتجاوزها ونتغلب عليها باعتبار أنها جزء من حياتنا اليومية الرتيبة لما نحتاج أن ننقطع لها أو نعدها من الأشياء الأشغال القاطعة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يشغلنا بما يقربنا إليه، وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا ويجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم وصحبه.